يقول هذا: ما هي أوقات أذكار طرفي النهار، وهل يمكن تحديد هذه الأذكار طول النهار والليل أم عندها أوقات محدودة؟ هذه مسألة تكلمنا عليها بالأمس، وعرفنا أن أذكار طرفي النهار أي الوقتان اللذان هما أول النهار وآخرة، أول النهار ما قبل طلوع الشمس، وآخر النهار ما قبل غروبها. يقول: إذا بدأ المسلم في الأذكار بعد الصلاة وأقيمت أو نودي لصلاة الجنازة، فهل يقطع الذكر ويتمه بعد الصلاة أم ماذا يفعل؟ الجواب أنه يقطع الذكر إذا قامت الصلاة على الجنازة، يدخل معهم ويصلي معهم، ثم إذا أكمل صلاة يكمل ما وقف عنده من الأذكار، يكمل ما وقف عنده من الأذكار ولا يبدأها من جديد. يقول: بالنسبة للذكر: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، بأنه يقال دبر كل صلاة، ما معنى دبر كل صلاة؟ للعلماء قولان في المراد بقوله هنا في هذا الحديث دبر كل صلاة. هل المراد أنها دبر الصلاة يعني في آخر الصلاة قبل أن تسلم، أو دبر الصلاة يعني بعد أن تسلم؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من يرى أن المراد بقوله هنا دبر كل صلاة أي آخر الصلاة قبل السلام، آخر الصلاة قبل السلام. ومن أهل العلم من يرى أن المراد بدبر كل صلاة أي بعد السلام. ومن العلماء من يفرق في هذه الأشياء، يقول: ما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دبر كل صلاة إن كان من قبيل الأذكار مثل التهليلات، أنه كان يهلل دبر كل صلاة، ما كان من قبيل الأذكار فهو بعد السلام، وما كان من قبيل الدعاء فهو قبل السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، يعني قبل بعد التشهد وقبل أن يسلم، فوقت دعاء وبعد السلام وقت ذكر وتهليل. فما جاء في الأذكار، أذكار الصلوات، أنه يقال دبر كل صلاة إن كان ذكرا فهو بعد السلام، وإن كان دعاء فهو قبل السلام. ولهذا اختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مصنف هذا الكتاب أن قول المسلم اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تقال قبل السلام، تقال قبل السلام. ثم أمر آخر، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا أيضا من الدعوات التي تقال مطلقا، يعني في كل وقت، هنا مقيدة فتأتي بها مقيدة، ولك أيضا أن تأتي بها في كل الأوقات، لأن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما معنى من أراد أن يبلغ في الدعاء فليقل اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهي دعاء يعني تقولها في متى شئت تدعو به، وأيضا يؤتى به أدبار الصلوات المكتوبة، أدبار الصلوات كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: هل يجوز جمع الذكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر في مرة واحدة، أم لابد أن أفرد كل ذكر لوحده بعد الصلاة؟ الأولى أن تأتي بها مفردة، أن تأتي بها مفردة، لأنه يعني صيغة الحديث الوارد في ذلك يدل على أن يؤتى بها مفردة، تسبح 33 ثم قال تكبر 33 ثم تحمد 33، فتأتي بالتسبيحات 33 ثم التحميدات 33 ثم التكبيرات 33 ثم تختم تمام 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. يقول: أرجو أن تبين لنا صحة هذا الحديث: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. يقول السائل: أسكنته النار، الحديث عذبته أو قذفته في النار. يقول: إن كان صحيحا نرجو شرح الحديث. الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وهذا فيها شدة عقوبة من يتعاظم ويتعالى ويتكبر ويختال، وأن عقوبة عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. قال: العظمة إزاري والكبرياء ردائي. والمراد بقوله إزاري وردائي أي أنها بمثابة الإزار، فالصفة هنا هي العظمة والكبرياء. الصفة هنا هي العظمة، صفة الله عظمته وكبرياؤه سبحانه وتعالى. فقوله العظمة إزاري والكبرياء ردائي نظيره قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول النبي عليه الصلاة والسلام: الناس شعار والأنصار دثار، يعني بمثابة الدثار لأنهم الدثار نفسه. فقولها العظمة إزاري والكبرياء ردائي، يعني المراد اختصاص الله عز وجل بهذه الصفة، وأنها صفته الخاصة به وهو مختص بها، ومن نازعه واحدا من هاتين الصفتين قذفه تبارك وتعالى في النار، يعني عذبه يوم القيامة في النار. وهذا فيه خطورة التكبر والتعاظم والتعالي والترفع على عباد الله تبارك وتعالى. يقول: الحزام الجلدي الذي يربط به المعتمر أو الحاج الإحرام، هل هو من الأشياء المسموح بها أو فيها فدية؟ الجواب أنه هو من الأشياء المسموح بها، يعني إذا كان عند الإنسان منطقة أو حزام، حتى لو كان في الحزام خيط، حتى لو كان في الحزام خيط لا بأس أن تلبسه لتشد به إزارك، لا بأس أن تلبسه لتشد به إزارك، لا بأس بذلك حتى وإن كان فيه خيط لا يؤثر. ونهي المحرم عن لبس المخيط المراد به يعني ما كان من المخيط على هيئة، مثل فنيلة ومثل سروال ومثل ثوب أو نحو ذلك. وهذه اللفظة المخيط لم تأتي في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الفقهاء رحمهم الله أخذوها من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلبس المحرم القميص ولا البرانس ولا ذكر أشياء، فالعلماء جمعوها في هذه الكلمة المخيط، وقصدوا بقولهم المخيط أي ما خيط على هيئة، يعني على هيئة يلبس مثل فنيلة أو سروال أو قميص أو نحو ذلك، هذا المراد بالمخيط. فبعض الناس لما وجدوا هذه الكلمة المخيط أصبحوا يتحرجون، إذا وجد حذاء فيه خيط أو ساعة فيها خيط أو مثلا حزام فيه خيط أو نحو ذلك ما يلبسه، ويظن أنه يشمله قول الفقهاء النهي عن لبس المخيط. وهذه كلمة جاء بها الفقهاء لتجمع هذه المفترقات، يجمعها لفظ واحد وهو المخيط، يعني مخيط على هيئة. الشاهد أن المحرم ليس له أن يلبس السروال ولا يلبس الفنيلة ولا يلبس القميص ولا يلبس البرانس ولا يلبس الثياب، كل هذه الأشياء لا يلبسها، وإنما يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين. وإذا أراد أن يشد إزاره بحزام فلا بأس بذلك، وإن كان الحزام فيه خيط، وإن أراد أن يلبس نعلا وفي النعل خيط لا بأس بذلك. يعني بعض الحجاج يلزم نفسه بنعال من النايلون ليس فيها خياطة مطلقا، يظن أن النهي يشمل ذلك، وهذا فهم خاطئ. هذا يقول: بعض إخواني من جئت، يقول لأداء العمرة، جئت لأداء العمرة، فبعض إخواني من مصر أوصوني بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وبالدعاء لهم في هذه الأماكن المباركة، فهل هذا جائز؟ وهل هناك من السنة ما يفيد أن المسافر بأن للمسافر دعاء مستجاب؟ أفيدونا. أولا نقل السلام، نقل السلام، كثير من الناس الآن عندما يأتون إلى المدينة يحملون من ديارهم بالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا نعرف له أصلا، أن يحمل الزائر لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليه لا نعرف له أصلا في السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة. بل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث الصحيح الثابت: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، يعني أينما تكون في الدنيا وفي أي بقعة تكون فيها في الأرض صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ، لا تجلس تنتظر مسافرا إلى المدينة حتى تحمله، لا تنتظر، وإنما في كل وقت صلي وسلم على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والملائكة تبلغ، والملائكة يبلغون تبليغا دقيقا. أما هؤلاء الذين يحملون ففي تبليغهم الدقيق شك ونظر. لماذا؟ لأنك الآن لو نظرت، ولننظر للمسألة نظرة واقعية، إذا نظرت إلى بعض الأشخاص وبعضهم يشكون إلينا مثل ذلك ويذكرون لنا الحمل، يعني يقول وأنا جاي من البلد كل من يقابلني يقول لي سلم على رسول الله، سلمني على رسول الله، وبعضهم يقول له قل لفلان ابن فلان. إذا كان كل واحد حمله يحتاج إلى قائمة دفتر ويكتب فيه أسماء الذين طلبوا منها أن يبلغ السلام، يمكن يصل الأسماء 200 300، وإذا وجدوه مهتم بالأمر ومعه قلم ودفتر ويكتب الأسماء سيتزاحمون عند بيته، كل واحد يريد أن يسجل اسمه في هذا الدفتر. ثم إذا جاء في الطريق وضاعت الحقيبة، ضاعت الحقيبة في السفر أو فقد أو سرقت منه حقيبته ويريد أن يبلغ هذه الأسماء، ففي تبليغ هذا شك ونظر ما يستطيع، وربما أن الأسماء تكثر عليه ويكون أيضا غير مهتم أو ليست أمانته دقيقة، فيقول أنا ليش أحمل نفسي كمان الأسماء الكثيرة هذه وأجلس يسلم عليك فلان ويسلم عليك فلان ويسلم عليك فلان 100 200 300، تحتاج مني وقت، بلاشي من هذا كله. فالشاهد أن هذا ما له أصل وأمر شاق، فلا تنتظر أحد يذهب إلى المدينة حتى تقول له بلغ النبي عليه الصلاة والسلام. لله ملائكة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، يعني في أي وقت في أي وقت وفي أي مكان تكون صلي وسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام والملائكة تبلغ. أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وإذا قال لك فيما بعد قائل بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، عرفه بالحديث، قل له الأمر مكفي ومنتهي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. وقول السائل هل المسافر له دعوة مستجابة؟ نعم، جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ثلاثة لا ترد لهم دعوة، وذكر منهم المسافر، وأنت في سفرك تدعو لنفسك وتدعو لإخوانك، هذا من الأمور الطيبة النافعة. نسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبلنا جميعا بقبول حسن، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.